من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد عرفنا في دروس مقاصد الشريعة في الدروس السابقة أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الضروريات الخمس، خمسة أشياء ضرورية جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها، ومن مقاصد الشريعة حفظها، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. مرة أخرى، الدين، النفس، العقل، النسل، المال. فما زال حديثنا عن المقصد الرابع، وهو حفظ النسل. حفظ النسل، فقلنا إن كل مقصد من هذه المقاصد جاءت الشريعة الإسلامية بوسائل متعددة في كل مقصد من هذه المقاصد، من جهة الإيجاد ومن جهة العدم. من جهة الإيجاد، يعني الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذا المقصد، ومن جهة العدم، يعني الوسائل التي شرعت لمنع ما يخل بتحقيق هذا المقصد، يعني الأشياء التي منعت في الإسلام أو يعني حتى لا تخل بتحصيل هذا المقصد. فبالنسبة لمقصد حفظ النسل، ذكرنا أن هناك وسائل من جهة الإيجاد، مثل تشريع النكاح، أن الشريعة الإسلامية رغبت في الزواج ورغبت في التناسل من أجل أن هذا يعني يحفظ النسل ويوجد النسل. ثم توقفنا عند الحديث عن الوسائل المشروعة لحفظ النسل من جانب العدم. قال المؤلف حفظه الله: من جانب العدم، أولا منع الشريعة كل ما يؤدي إلى ترك النكاح. أول وسيلة لحفظ النسل من جانب العدم أن الشريعة منعت كل ما يؤدي إلى ترك النكاح. من جانب العدم، يعني الأشياء التي تتعارض مع حفظ النسل نجد أن الشريعة الإسلامية منعتها، فمن ذلك أنها منعت كل ما يؤدي إلى ترك النكاح. ومنه يعني رقم واحد، قال: كالنهي عن التبتل، وهو الانقطاع للعبادة وترك النكاح، الرهبانية والتبتل، أن ينقطع الإنسان للعبادة ويترك النكاح. فهذا ليس في شريعة الإسلام، أن يتقرب الإنسان إلى الله تعالى بترك النكاح، فهذا ليس من القربات وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. قال: عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. قال: وعن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. نهى عن التبتل، وهو الانقطاع للعبادة، كما يفعل النصارى وغيرهم من أهل الملل، يعني عندهم يتقربون إلى الله تعالى بالرهبانية والانقطاع للعبادة وعدم التزوج. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، رواه الترمذي. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم، يعني أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى، يعني ووصفهم بأنهم كان لهم أزواج ولهم ذرية، لم يكونوا الرسل هم أكمل خلق الله وأشرف خلق الله، لم يكونوا يعني منقطعين للعبادة وإنما يعني تاركين للزواج وكذا، وإنما كانوا يتزوجون ولهم ذرية، ولم يشغلهم ذلك عن طاعة الله تعالى وعن عبادته. وذلك لأن مفهوم العبادة في الإسلام يعني أعم وأوسع من مجرد يعني الصلاة أو الصيام أو الذكر أو كذا، هذا يعني نوع من أنواع العبادة، لكن العبادة في الإسلام يعني تشمل أبواب الخير كلها، وتشمل كل ما يرضي الله تعالى ويقرب إليه، ومن ذلك عمارة الأرض وتكثير نسل المسلمين لما فيه من تقوية المجتمع المسلم والتسبب في إيجاد ذرية يعبدون الله تعالى. بل إن الولد من سعي أبيه، الأطفال يعني عموما ذكرا أو أنثى هم من سعي آبائهم وأمهاتهم، والوالد يكون شريكا في أجر هؤلاء الذرية إلى يوم القيامة. يعني كلما كان الإنسان ذرية وعبدوا الله تعالى، ثم ذريتهم من بعدهم عبدوا الله تعالى إلى يوم القيامة، فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وهو قد دعا إلى هدى سواء بقوله أو بفعله، إذا نشأهم على الإسلام ودعاهم إلى الإسلام واقتدوا به فنشأوا مسلمين، فيكون له أجرهم، ثم ذريتهم من بعدهم إذا نشأوا مسلمين، فإلى يوم القيامة يكون مشاركا لهم في الأجر. وهذا باب عظيم من أبواب الأجر، يعني لا يمكن إدراكه بالانقطاع للصلاة والصيام وكذا، رغم فضل الصلاة وفضل الصيام، لكن يعني الزواج والتسبب في إيجاد ذرية تعبد الله تعالى وتوحده، هذا يعني أجره أعظم، ولذلك اختاره الله تعالى لرسله. لو كان الانقطاع للعبادة أفضل اختار الله تعالى للرسل أن يكونوا رهبانا عاكفين في يعني أماكن العبادة، لكنهم عليهم الصلاة والسلام كان لهم أزواج ولهم ذرية كما ذكر الله تعالى. طيب، هذا إيه يعني رقم واحد. رقم اثنين، قال: وكالنهي عن الاختصاء، يعني إجراء عملية جراحية أو كذا لقطع النسل والإنجاب وكذا. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون رضي الله عنه التبتل ولو أذن له لاختصينا. القصد يعني أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه يعني طمعا في الأجر والثواب وكذا، يعني ظن أنه لو انقطع للعبادة وترك النكاح وكذا أن ذلك يعني أعظم أجرا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. يقول سعد بن أبي وقاص: لو أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني فعلوا هذا الشيء وكذا، يعني من أجل يعني قطع شهوة النساء وكذا، حتى يتفرغوا للعبادة ولا يكون هناك شيء يشغلهم أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا. معروف. نعم، طبعا خصاء الحيوانات هذا موضوع آخر، يعني مسألة خصاء الحيوان يعني بعض الفقهاء يقول بكراهته وبعضهم يقول بتحريمه، هو يعتبر من إيلام الحيوان، و يعني البعض جعله من تغيير الخلقة المنهية عنه، يعني ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وكذا، لكن فريق آخر من العلماء يعني قال إن هذا الحيوان يعني مخلوق لمنفعة الإنسان ومصلحته وكذا، ف يعني إذا كان هذا الشيء يعني يؤدي إلى سمن الحيوان وجودة لحمه أو شيء من هذا القبيل، أو فيه مصلحة معينة للحيوان حتى ينتفع به الإنسان بصورة أكبر أو كذا، فمن الفقهاء يعني من أباحه بدون كراهة، وبعضهم كرهه وبعضهم حرمه، فهذا موضوع آخر يعني بالنسبة للحيوان، لكن الكلام عن الإنسان يعني فعل هذا الشيء يعني في حق الإنسان هذا من الأمور المحرمة شرعا ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من تغيير خلق الله، ويعني من الضرر المحرم سواء بالنفس أو بالغير. يعني نعم، هذا من الأمور المحرمة، يعني هذا من الأمور المحرمة، يعني كما ذكر أخونا يعني كان في بعض العصور السابقة وكذا كان يعني يدرون مسألة الخصاء وكذا لبعض العبيد أو كذا، حتى يعني يطمئنوا مثلا لإدخالهم على النساء أو شيء من هذا القبيل، يعني بدون يعني أن يكون لهم يعني شهوة للنساء أو شيء من هذا القبيل، أو يعني من أجل أن يعني يستخدموهم في أعمال شاقة وفي أعمال كذا لا يكون عندهم ما يشغلهم أو كذا. لكن هذا الأمر من الأمور المحرمة المنهية عنها يعني، وهي جريمة يعني، والإسلام نهى عن هذا الشيء، لأن العبد مثله مثل الحر، لا يجوز من جهة يعني تحريم إيذائه وتحريم الإضرار به، هذا شيء محرم يعني، لا يجوز إيذاؤه ولا الإضرار به، وهذا يعني ضرر عظيم وجناية عليه. نعم. قال وكالنهي رقم ثلاثة، قال وكالنهي عن تناول ما يمنع الحمل أو تناول ما يقطع الشهوة، يعني تناول دواء أو نحو ذلك يعني يؤدي إلى منع الحمل بالمرة أو قطع الشهوة بالمرة. قال فمنع طبعا كما سيوضح يعني ليس المقصود مسألة يعني تنظيم الحمل يعني أو كذا، بحيث يعني تجعل المرأة مثلا فترات استراحة بين إنجاب الطفل وإنجاب الطفل الذي بعده، لكن المقصود يعني إجراء يعني عملية جراحية أو تناول نوع من الدواء يؤدي إلى قطع الإنجاب بالمرة يعني قطعا نهائيا. قال فمنع الحمل بالكلية كأن تستأصل المرأة رحمها، طبعا الكلام هذا يعني باختيارها طبعا، طبعا هناك حالات ضرورة، حالات مرضية يعني يكون الإنسان يعني مضطرا إلى هذا الشيء كوقاية أو علاج، يكون عضو من الأعضاء يعني تالفا أو به مرض يعني سينتقل إلى بقية البدن أو شيء من هذا القبيل، هذا أمر آخر. لكن الكلام عن إنسان يعني باختياره وهو صحيح سليم يتسبب في منع الحمل بالكلية أو قطع الشهوة بالكلية باختياره عن طريق تناول دواء أو عملية جراحية أو شيء من هذا القبيل. قال فمنع الحمل بالكلية كأن تستأصل المرأة رحمها محرم بالشريعة. يقول العراقي رادا على الخطابي في تعليقه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإمامان الخطابي والعراقي اثنان من أئمة المسلمين ومن شراح الحديث. فالخطابي رحمه الله في تعليقه على حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخر الحديث، الحديث في آخره إيه؟ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، عليه بالصوم فإنه له وجاء. هو في الحقيقة كلمة الوجاء يعني معناها اللغوي تستعمل بمعنى الخصاء يعني، اللي هي يعني معروف الخصاء اللي هو يعني إتلاف الخصيتين أو قطع الخصيتين للرجل أو شيء من هذا القبيل، هو يعني يمنع الإنجاب. فهو الاستعمال هنا على سبيل التشبيه يعني عن الصوم، فإنه له وجاء يعني، يعني بمعنى وقاية أو شيء يعني يقلل شهوته يعني للنساء أو كذا، كنوع من الوقاية له إلى أن يتزوج إذا كان يعني راغبا في الزواج ومحتاجا إليه ولكن لا يستطيعه لعدم وجود من يزوجه أو عدم وجود نفقات مالية أو كذا، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالإمام الخطابي رحمه الله يعني أخذ من إيه؟ من آخر الحديث يعني فإنه له وجاء، فاستنبط منه جواز كل ما يكسر الشهوة ويرغب عن النساء كالأدوية ونحوها. قال طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على الصيام للعاجز عن الزواج وهو محتاج إليه، عاجز عنه من جهة يعني عدم وجود من يزوجه أو كذا، النبي صلى الله عليه وسلم حثه على الصيام وشبه الصيام بالوجاء. فقال لك طيب الآن بديلا عن الصيام يمكن أن يتناول دواء فيكون له بمثابة الوجاء، يعني يقلل شهوته للنساء فيؤدي نفس منفعة الصيام فيكون جائزا يعني قياسا على الصيام. هذا كلام الخطابي رحمه الله. فالعراقي يرد عليه فقال لا يلزم من الإرشاد إلى الصوم لكسر الشهوة الإرشاد إلى ما يقطعها. يقول هناك فرق بين الصيام وبين الأدوية أو الجراحات التي يعني تؤدي إلى منع الشهوة أو تقليلها. قال فإنه قد تحصل السعة لأن المال غاد ورائح، فيجد شهوته ويتمكن من تحصيل مقاصد النكاح. يعني قال إن الصيام هذا يعني زي تقليل للشهوة لكن بصفة مؤقتة وعارضة، بحيث إن الإنسان يعني ولو كان غير واجد للمال أو غير واجد من يزوجه، هذا ليس شيئا يعني مؤبدا أو دائما، وإنما قد يكون عارضا وربما يرزقه الله وييسر له الزواج، فيعني يقلل من الصيام في هذه الحالة يعني ويتزوج أو كذا، إذا كان الصيام يعني يقلل من شهوته هذا القبيل. لكن الأدوية وكذا يعني أثرها قد يكون دائما ومستمرا بالإنسان، وقد يعني يمنعه من الزواج بالكلية وكذا، فيقول هناك فرق يعني بين الأمرين. قال ولذلك فإن من المحرمات الدعوة، فإن من المحرمات الدعوة إلى تحديد النسل، لأن هذا معارض لمقصود من مقاصد الشريعة. المقصود بتحديد النسل هو يعني منع النسل، يعني تحديد أن كل أسرة مثلا تنجب كدعوة عامة في المجتمع، مثلا بعض الناس وبعض الدول أو كذا تدعو مثلا إلى أن الأسرة تنجب مثلا طفلين أو 3 أطفال أو كذا، ولا تنجب يعني زيادة على هذا، وبعد ذلك يعني يجرون عمليات جراحية أو يتناولون أدوية يعني تقطع النسل والإنجاب مثلا بعد عدد معين، وبعض الدول حتى يعني طفلا واحدا كالصين أو كذا. نعم، وأدى هذا يعني الصين مثلا منعوا الإنجاب لأكثر من طفل واحد، فكانت النتيجة أن الأسر يعني هناك يرغبون في أن يكون لهم مولود ذكر، فكلما رزقوا بمولود أنثى قتلوها وينجبون مرة، لأنه غير مسموح لهم غير بتسجيل طفل واحد، والطفل الثاني يعني لا يسمح له بالعلاج ولا يسمح له بالدراسة ولا يسمح له إلا يعني بتكاليف يعني باهظة، يعني عقابا للأسرة التي أنجبته، ولا يكون يعني مسجلا بطريقة رسمية ويفوته يعني كثير من الامتيازات والحقوق وكذا، إجبارا للناس على عدم إنجاب أكثر من طفل واحد، فكلما رزقوا ببنت قتلوها حتى يرزقوا يعني بطفل ذكر أو كذا فيسجلونه وكذا، وأدى هذا إلى اختلال يعني توازن يعني المجتمع من جهة عدد الذكور وعدد الإناث، وأدى إلى قتل النفوس المحرمة، وأدى إلى أضرار يعني عظيمة. فالدعوة إلى هذا في المجتمعات الإسلامية يعني من الدعوات المحرمة التي يسعى إليها أعداء الإسلام في الحقيقة، يعني يسعون إلى تقليل ذرية المسلمين، وهذا معارض لمقصود من مقاصد الشريعة، فإن من مقاصد الشريعة تكثير النسل. ويعني كما كان يعني الشيخ كشك رحمه الله كان يقول يعني المطلوب يعني هو تحديد النشل وليس تحديد النسل، يعني هو المشكلة المسلمين ليست في كثرة النسل ولكن في كثرة النشل اللي هو السرقة، يعني بمعنى يعني استعمل الجناس يعني سرقة اقتصاد المسلمين وتبديد ثروات المسلمين. يعني بلاد المسلمين فيها ثروات عظيمة جدا وأراضي يعني شاسعة، ولكن يعني لو يعني منع يعني تبديد ثروات المسلمين لكانت يعني كافية، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى بلاد المسلمين يعني سعة في أراضيها وسعة في مصادر رزقها لو استغلت بطريقة حسنة وكذا. يعني ليست مشكلة المسلمين كثرة العدد، بل بالعكس هذا من يعني أسباب القوة لو يعني استغلوا ما أعطاهم الله تعالى من النعم يعني استغلالا صحيحا. قال أما تنظيم النسل بأن يجعل الوالدان بين كل طفل وآخر مدة من الزمن لتسهيل تربيتهم مثلا، فغالب الفقهاء على الكراهة إلا عند الحاجة فيكون غير مكروه. يعني أن يجعل الوالدان بين كل طفل وآخر مدة زمنية لتستريح الأم مثلا أو كذا ويتمكنوا من تربيتهم، أو فهذا يعني كما قال يعني مكروه إلا إذا كانوا بحاجة إليه فيكون مباحا يعني بغير كراهة. كذلك أيضا يعني من الضوابط ألا يكون الدافع إلى تنظيم النسل هو الخوف من الرزق أو اعتقاد أن كثرة الذرية تؤدي إلى الفقر أو كذا، فإن هذا من المعتقدات الباطلة المعارضة لنصوص الشرع، فإن الله تعالى يرزق كل مولود برزقه، ويأتي المولود ويرزق الله تعالى الوالدين برزقه، فلا يكون هذا هو الدافع. ولكن إذا كان الدافع الظروف الصحية أو يعني عدم وجود يعني قدرة أو تفرغ أو بدنية أو قدرة بدنية أو تفرغ أو صحة يعني مساعدة على تربية هؤلاء الأولاد أو كذا، فإذا كان الدافع نحو هذا فيمكن يعني تناول شيء يمنع الإنجاب منعا مؤقتا، بحيث يمكن للإنسان إذا أراد الإنجاب أن يوقف هذا المانع المؤقت ويعود إلى الإنجاب، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه نهى عن الخصاء فإنه أباح العزل. العزل كان يعني الوسيلة الموجودة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ل يعني منع الإنجاب يعني بطريقة مؤقتة أو كذا، يعني أن الرجل يعني يعاشر المرأة أو كذا حتى يعني إذا جاء وقت يعني إنزال المنية أو شيء من هذا القبيل يجعله يعني لا ينزله داخل يعني رحم المرأة أو شيء من هذا، فكانت هذه الوسيلة يعني متيسرة في ذلك الوقت يعني وأذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، يعني لم يأت نهي من الوحي يعني عن مسألة العزل أو كذا، لكن بشرط أن يكون بتراضي الزوجين، يعني يكون بتراضي الزوجين يعني لا يعزل عن الزوجة إلا برضا منها وكذا. فالفقهاء يعني قاسوا على العزل كلما يعني يمنع الإنجاب منعا مؤقتا ليس بصفة دائمة أو صفة مستمرة، يعني فالوسائل يعني التي تمنع الإنجاب منعا مؤقتا إذا كان الدافع إلى هذا ليس الخوف على الرزق وكذا فإنه يباح هذا بإذن الله تعالى، لكن المنع الدائم للإنجاب فهذا من الأمور المحرمة. ويوجد بعض الأسر يعني ممن منعوا الإنجاب يعني منعا دائما مثلا عن طريق عمليات جراحية لاستئصال رحم مثلا أو استئصال يعني بعض يعني ما يحتاج إليه في الحمل والإنجاب وكذا، مثلا كان لهم طفل أو طفلان وكذا ويقدر الله تعالى أن يموت الطفل أو الطفلان أو كذا ويكونون قد يعني تسببوا في منع الإنجاب منعا نهائيا ويندمون على هذا، فالشرع يعني أغلق هذا الباب ونهى عن كل ما يمنع الإنجاب بصفة يعني دائمة، أن الإنسان ربما يعني يحتاج إلى ذلك في المستقبل فلا يتسبب يعني فيه. فعلى كل حال يعني القصد أن هذه من ضمن الوسائل التي شرعت في الشريعة الإسلامية للحفاظ على النسل، المنع من إيه؟ المنع من تحديد الإيه؟ النسل، ومنع الشريعة الإسلامية ما يقطع الحمل والإنجاب. رقم 4 قال ومن ذلك تحريم الإجهاض. الإجهاض هذا يكون بعد تكون الإيه؟ الجنين، لكن فيه تفصيل كما سيأتي. قال ابن رجب رحمه الله وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل. حافظ ابن رجب رحمه الله يقول طائفة من الفقهاء رخصوا في إسقاط المرأة ما في رحمها ما لم ينفخ فيه الروح، ونفخ الروح يكون بعد مضي 120 يوما اللي هي ايه 4 أشهر من بداية الحمل، بعد مضي 43 40 اللي 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة ثم ايه ينفخ فيه الروح. فقالوا خلال الأشهر 4 الأولى من الحمل يجوز الايه الإجهاض لأنه لم تنفخ فيه الروح بعد، فهو ليس بكائن حي يعني ليس فيه روح إلى هذا الوقت، فلا يعتبر الإجهاض لا يعتبر قتلا لنفس أو إزهاقا لروح لأنه ليس فيه روح حتى يصل إلى 120 يوما، وجعلوه كالعزل. قالوا هذا مثله مثل الايه العزل. الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله يعني يرى أنه قول ضعيف، قال وهو قول ضعيف، لأن الجنين يعني ولد وانعقد، يعني تولد وانعقد وربما تصور، وطبعا التصور بيبدأ في 40 الثالثة اللي هي مرحلة المضغة. مرحلة المضغة يصبح الجنين يعني زي قطعة لحم ممضوغة كذا، بس يبدأ يتشكل يعني أعضاء الجنين تبدأ في التشكل يعني خلال 40 الثالثة، خلال 40 الثالثة. فيقول يعني إن الجنين يعني يكون قد انعقد وربما تصور. وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية، في العزل هو يعني منع تخلق الجنين قبل أن يتخلق أصلا، لكن يقول هناك فرق يعني القياس مع الفارق، هذا في رأيه يقول إن القياس هنا مع الفارق. فالعزل هو منع يتكون الجنين قبل تكونه بالمرة، لكن في الإجهاض الجنين يعني قد تكون وتخلق وربما تصور، صحيح لم ينفخ فيه الروح، لكن هناك فرق بينه وبين العزل. وإنما تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمنع انعقاده، يعني نتكلم عن العزل، العزل يتسبب في منع انعقاد الجنين، منع تكون الجنين، وحتى أن العزل قد لا يمنع انعقاده، يعني أحيانا يحصل العزل ومع ذلك يعني لا يعني لا يتمكن يعني العازل لا يتمكن يعني من منع الإنجاب وكذا، يعني لأن مسألة الإنجاب يعني يكفي لها يعني شيء يسير أو كذا، فقد يعني لا يتمكن من عزل يعني جميع مائه بالمرة أو كذا، ربما تسلل شيء أو كذا وتسبب منه الإنجاب. فحتى العزل ليست وسيلة يعني محكمة لمنع الإنجاب، وإنما هي وسيلة يعني محتملة للمنع، وإذا منعته فإنها تمنع انعقاد الجنين من الأساس. فهذا رأي الحافظ ابن رجب رحمه الله، لكنه ذكر أيضا عن بعض الفقهاء أنهم رخصوا في الإجهاض يعني قبل أن تنفخ الروح. المؤلف يقول والصحيح أن الجنين إذا كان في 40 يوما من الحمل فيكره إلا لحاجته. المؤلف يعني يرجح أنه يجوز العزل مع الكراهة خلال 40 يوما الأولى اللي هي مرحلة النطفة، يجوز أقصد الإجهاض مع يجوز مع الكراهة خلال 40 يوما الأولى، مع يجوز مع الكراهة إلا لحاجة، يعني إذا كان هناك حاجة فيكون بلا كراهة، بدون حاجة يكون مكروها. والحاجة اللي زي الضرورة الصحية يعني أو الضرر الصحي، مثلا المرأة يعني الحمل يتعبها صحيا أو شيء من هذا، فهنا تزول الكراهة، لكن إذا كان بدون يعني حاجة تدعو إليه فيكون مكروها خلال 40 يوما، لكن لا إثم فيه. وما بعد ذلك إلى قبل نفخ الروح أي قبل مضي 120 يوما فيحرم إلا لضرورة. المؤلف يرى أن الإجهاض يعني ما بين يعني بعد 40 وقبل 120 في هذه الفترة يكون محرما إلا للضرورة، فللضرورة يباح. قال وبعد نفخ الروح فلا يجوز حتى ولو كان الطفل مشوها، وحتى لو كان هناك خطر عليه أو على أمه، لأن دفع المفسدة القطعية وهي قتل الطفل مقدم على دفع المفسدة الظنية التي هي وفاة الأم. يقول بعد 120 يوما خلاص نفخ الروح وأصبح يعني إنسانا حيا، فلا يعني يقتل هذا الإنسان الحي ولا يجهض، إذا كان الإجهاض يعني فيه تأدية لوفاته حتى لو كان هناك خطر عليه أو على الأم. وفي الحقيقة طبعا هذا الكلام في يعني محل نظر يعني واجتهاد، يعني فمن العلماء يعني من قال إنه يعني حتى على كلام المؤلف يعني هو في حالة الضرورة يعني الخطر الظني على الأم، فهو يقول يعني إن هنا تكون مفسدة يعني ظنية من ناحية أن عدم إجهاض الجنين قد يؤدي إلى وفاة الأم، فيقول هذه مفسدة ظنية، وإجهاض الجنين مفسدة قطعية، والمفسدة القطعية درؤها أولى من درء المفسدة الظنية. فحتى على كلامه أنه إذا كان هناك مفسدة قطعية، أن الأطباء يعني جزموا أن عدم الإجهاض يؤدي إلى وفاة الأم حتما بحسب ما يعني جرت به سنة الله تعالى الكونية، مثلا ظروف معينة إذا لم يجهض الجنين سيؤدي إلى وفاة الأم، فهنا وفاة الأم هذه إذا أصبحت مفسدة قطعية ووفاة الجنين مفسدة قطعية، فهنا تعارضت مفسدتان، ودرء مفسدة وفاة الأم أولى في هذه الحالة، فيجهض الجنين حتى ولو تسبب في قتله، لأنه يعني المحافظة على حياة الأم تكون أولى في هذه الحالة، ولأنه إذا ماتت الأم مات الجنين يعني غالبا، فهو يعني بدلا من أن تزهق روحان فتزهق روح واحدة أحسن من إزهاق روحين، إذا كان يعني الأمر مقطوعا به في حق يعني وفاة الأم. لكن إذا كانت المسألة يعني ظنون وتوقعات وكذا لم تصل إلى درجة يعني الجزم، فيسعى قدر الإمكان إلى المحافظة على حياة الجنين وحياة الأم. لكن مسألة أنه إذا كان الجنين مشوها، حتى لو كان مشوها كما ذكر المؤلف ونفخت فيه الروح فلا يجهض، يعني قبل نفخ الروح هناك يعني رخصة إن شاء الله، لكن بعد نفخ الروح حتى لو كان مشوها له حق في الحياة، يعني لو أن الطفل ولد مشوها لا يجوز قتله، فنفس الشيء إذا نفخت فيه الروح وهو مشوه لا يجوز إجهاضه. نعم نعم نعم نعم نعم الحاجة اللي هي المشقة الزائدة عن المعتاد، يعني الحاجة اللي هي المشقة الزائدة عن ما اعتاده الناس في أمور حياتهم، فإذا كان مشقة زائدة عن المعتاد تكون حاجة حتى ولو لم تصل إلى حد الضرورة، يعني لا تسبب إهلاك نفس ولا إتلاف عضو ولا شيء، اللي هي الحاجة يعني هي مشقة يعني زائدة عن المشقة المعتادة التي اعتاد الناس أن يتحملوها في أمور حياتهم، وفي نفس الوقت لم تصل إلى درجة الضرورة اللي هي يعني إتلاف عضو أو هلاك نفس أو كذا، لكن حاجة بينهما يعني فيها مشقة زائدة عن المعتاد لكن لا تصل إلى درجة الضرورة، فهذه يعني الحاجة من أسباب الترخيص يعني والتيسير في الشريعة. طيب فالقصد يعني على كل حال يعني ضرب أمثلة ونماذج لبعض الوسائل التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من أجل يعني منع كل ما يؤدي إلى يعني ترك النكاح وترك الإنجاب والتناسل وكذا. قال ثانيا تحريم الزنا من ضمن الوسائل التي شرعت للحفاظ على النسل، من الوسائل التي شرعت للحفاظ على النسل تحريم الزنا. قال لأنه يتعارض مع قصد الشارع في حفظ النسل والنسب، الزنا يتعارض مع قصد الشارع في حفظ النسل والنسب، الشريعة تريد حفظ النسل وتريد حفظ الأنساب والزنا يتعارض مع هذا، ولهذا شرع الله فيه عقوبة رادعة وهي الجلد مع التغريب في حق غير المحصن. قال جلد 100 وتغريب عام، يعني ينفى عاما عن البلد، ومن الفقهاء يعني من يرى أن السجن يعتبر من ضمن التغريب، يعني يمكن أن ينفى عن البلد أو يسجن، فهذا يعتبر تغريبا، يعني يغرب عن داره أو عن بيته بأن يسجن في سجن أو ينفى إلى بلد أخرى على سبيل العقوبة لمدة سنة ويجلد 100 جلدة. قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، هذا في حق غير المحصن اللي هو لم يسبق له الزواج من قبل، غير المحصن اللي هو الذي لم يسبق له الزواج من قبل. والرجم في حق المحصن من الرجال والنساء، الرجم هو بالحجارة حتى الموت، أن يرجم بالحجارة حتى الموت، هذه عقوبة الزاني المحصن يعني الذي سبق له الزواج من قبل من الرجال والنساء، فهذه عقوبة رادعة، ذلك أن الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاف الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين، أن الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب فلا يدرى هذا ابن من وهذا ابن من، فتنقطع القرابات التي تكون بين الناس وبها يتواصلون تواصل صلة الأرحام والتناصر بين الأقارب والإحسان بعضهم إلى بعض وكذا، وهذا كله من الوسائل إلى حفظ الدين، لأن المجتمع المسلم يعني عبارة ينقسم إلى مجتمعات أصغر وأصغر، فالأسرة يعني هي لبنة من لبنات المجتمع، والزنا والعياذ بالله يؤدي إلى هدم هذه اللبنة الأولى في لبنات المجتمع، فتتفكك الأسرة وتفككها مدعاة إلى تفكك المجتمع الأكبر، فيصبح أفراده ليس بينهم يعني صلات تربطهم وتجعلهم يتعاطفون فيما بينهم ويتوارثون ويحافظون على يعني قوة المسلمين. قال: وفي هذا هلاك الحرث والنسل، فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك، يعني أصبح الزنا يعني مشابها للقتل، كما أن القتل يهلك الحرث والنسل فكذلك الزنا يهلك الحرث والنسل، الحرث بمعنى الأموال يعني والثروات وكذا، ويهلك النسل، فهو في الحقيقة قتل للمجتمع، فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، من يهم بهذا الفعل ويعني يرغب في الوقوع فيه إذا رأى غيره قد عوقب عقابا رادعا، فإن هذا يردع من تسول له نفسه الوقوع في هذه الفاحشة، فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا الحكمة في حد الزنا، قال: وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن، فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة. يعني هو هذا ايه يعني جواب عن اشكال يعني سيأتي ذكره او كذا، ان يقال مثلا ايه في السرقة كان العقاب للعضو الذي باشر السرقة وهو اليد مثلا فقط، لكن في الزنا يعني يعاقب بدن الانسان، يعني يعاقب بدن الانسان كله بان يجلد او يرجم بالحجارة حتى الموت او كذا، فهنا ذكر الحكمة يعني ان الزنا يعني جريمة اشترك فيها حواس البدن كلها وأعضاء البدن، فكانت العقوبة يعني عامة على البدن. قال: فإن قيل: ما الحكمة في كون العقوبة على المحصن أغلظ مما هي على البكر؟ لماذا المحصن الذي سبق له الزواج عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت، بينما البكر الذي لم يسبق له الزواج عقوبته الجلد 100 وتغريب سنة؟ قال: فالجواب من أوجه: أولا أن دواعي الشهوة في البكر أقوى منها في المحصن، إذ إن المحصن قد تزوج فعلم ما يقع به من العفاف عن الفروج المحرمة واستغنى به عنها، يعني المحصن بزواجه علم ما هي الوسيلة التي تعفه عن الفروج المحرمة، وبإمكانه أن يتعفف عن الفروج المحرمة ويستغني عنها، حتى لو كان يعني تزوج وطلق، يعني المحصن من سبق له الزواج حتى ولو كان وقت الزنا يعني رجلا مطلقا أو امرأة مطلقة فيعتبر محصنا لأنه يعني سبق له الزواج ويعني عرف ما هي الوسيلة التي يعف بها نفسه أو كذا ويستغني بها عن الحرام، فيعاقب هذه العقوبة الشديدة. قال: فزال عذره من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام. أما البكر فإنه لم يعلم ما علمه المحصن ولا عمل ما عمله، فحمل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف، فحقن دمه وزجر بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد ردعا عن المعاودة للاستمتاع بالحرام. ثانيا، ولأن زنا المحصن أبشع من البكر، إذ إن فيه خيانة للعلاقة الزوجية وهدما للأسرة واختلاطا في الأنساب، برضو هذه يعني كلها جرائم يعني أكبر، خاصة يعني إذا زنت امرأة مثلا وهي متزوجة وتأتي بطفل من غير زوجها وينسب إلى زوجها أو كذا، والرجل نفس الشيء، لا سيما في حق المرأة، إذ إنه يؤدي إلى أن تدخل المرأة في فراش زوجها ما ليس منه، يعني ينسب إليه ولد يعني ليس منه وكذا. فلذلك يعني كانت العقوبة في حق المحصن أشد من العقوبة في حق البكر. قال: فإن قيل: ما الحكمة في عدم معاقبة الزاني بقطع العضو الذي باشر الجريمة كما هو الحال في السرقة يعني كما ذكرنا؟ قال: فالجواب من أوجه، أحدها أنه عضو خفي مستور لا تراه العيون، فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه، يعني اليد كان عضوا ظاهرا يراه الناس، فإذا رأوا يد السارق مقطوعة كلما سار في الطرقات وتعامل مع الناس وكذا ورأوا يده مقطوعة وتذكروا أن هذا الشخص يعني قطعت يده بسبب السرقة، فكأنه يعني إعلان دائم لتحذير الناس من السرقة. لكن مسألة يعني العضو الذي باشر الزنا وكذا فهو يعني في مكان خفي لا يحصل لا يراه الناس حتى يرتدعوا أو كذا، فلا مصلحة يعني فيه. قال الثاني: أن ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وانقطاع النوع الإنساني، وهو خلاف مقصود الشرع، يعني الزاني رغم أنه زنى وكل شيء يعاقب، لكن يعني يحافظ على هذا العضو الذي هو يعني السبب في التناسل وإيجاد زرية وكذا في حق البكر، يعني لأنه لا يرجع من البكر السيب سيقتل هو كل جميع. الثالث: أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو المخصوص كما ذكرنا، فالذي نال البدن من اللذة المحرمة مثل ما نال الفرج، ولهذا كان حد الخمر على جميع البدن، يعني مثال آخر أن حد الخمر يعم جميع البدن أيضا بالجلد، لأن جميع البدن يعني نال لذة محرمة بشرب الخمر أو كذا، فنفس الشيء في الزنا العقوبة تعم البدن. الرابع: أن قطع هذا العضو مفض إلى الهلاك، وغير المحصن لا تستوجب جريمته الهلاك، أن قطع هذا العضو يعني يؤدي إلى هلاك الإنسان غالبا يعني وقد يتسبب في وفاته وكذا، وغير المحصن جريمته لا تستوجب الهلاك. نعم، الجلد في الخمر يعني المذاهب فيه ما بين 40 إلى 80 جلدة، في بعض المذاهب 40 جلدة وفي بعضها 80 جلدة. بالنسبة للزنا بكر المجلود. نعم. زنا البكر المجلود. أيوة. المجلد. نعم. لو لو لا لو زنا بكر أكثر من مرة، يعني زنا مرة فجلد ثم زنا مرة أخرى فجلد، يجلد يعني ولو تكرر منه الزنا يجلد، لا يزال غير محصن. الإحصان لا يحصل بالزنا وإنما يحصل بالزواج، فكونه زنى من قبل وجلد هذا لا يجعله محصنا بحيث إذا زنى مرة أخرى يرجم، وإنما لا يزال بكرا ويجلد كلما زنى طالما لم يتزوج. طيب، قال: فإن قيل: ما الحكمة من تشديد العقوبة في الزنا بتشريع الرجم مع أن فيه إزهاقا للنفس؟ وكيف نرد على من يتهم الإسلام بالرجعية والتخلف بهذا الحكم؟ قال: والجواب أن مشروعية الرجم من أهم الوسائل لحفظ المجتمعات من فاحشة الزنا، وقد شرع الإسلام الرجم وجعل له من الضوابط ما يتم به تحقيق الغاية التي شرع من أجلها، ويظهر ذلك في الأوجه الآتية. يقول يعني أن تشريع الرجم ليس كما يزعم أعداء الإسلام أنه يعني رجعية أو وحشية أو كذا، وإنما هو تشريع حكيم، كما يعني وضحنا يعني الحكمة في جميع تشريعات الإسلام، يعني من غرض دراستنا لهذه المادة بيان الحكمة يعني في جميع تشريعات الإسلام، وتشريع الرجم من ضمن التشريعات الحكيمة في الإسلام للأسباب الآتية. قال: أولا أن هذه العقوبة تتناسب مع قبح جريمة الزنا، فإن في الزنا من البشاعة والمفاسد ما يناسب تشديد العقوبة فيها. الزنا يعني جريمة في غاية القبح والشناعة، وهذا يستدعي تشديد العقوبة فيها، ولهذا سمى الله هذه الجريمة فاحشة، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لأنها جريمة تستبشعها كل الشرائع والفطر السوية والمجتمعات، يعني المجتمعات السوية يعني التي لم تنتكس فطرته. قال: فمن مفاسد تلك الجريمة اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين، وتفكك الأسر، وضياع الأولاد، إذ يعيش ابن الزنا طيلة عمره لقيطا مهملا، يصير لقيطا مهملا وليس له أب يعني يحنو عليه ويرعاه ويؤدبه ويحسن تربيته، وانتشار الأمراض في المجتمع، وهذا من أضرار الزنا، يعني هذه المجتمعات التي لا تعاقب على الزنا، فبدلا من أن يقتلوا نفس الزاني فيرتدع المجتمع عن الزنا، تسببوا في انتشار أمراض تؤدي إلى مقتل مئات أو آلاف من البشر، فيعني أخذتهم الرأفة بشخص الزاني فتسببوا في إهلاك يعني مئات أو آلاف من البشر بسبب الأمراض الشنيعة التي تنتشر في المجتمعات بسبب الزنا. حتى أن بعض الدول الإفريقية يعني كما قرأت يعني في بعض الإحصائيات توجد دول إفريقية والعياذ بالله يعني نسبة المصابين بالإيدز بلغت 50% والعياذ بالله في أظن سورينام أو مش عارف. نعم والعياذ بالله، يعني بعض الدول وصلت نسبة المصابين بالزنا إلى بالإيدز إلى 50% والعياذ بالله بسبب انتشار الفواحش، وكلما انتشرت فاحشة الزنا كلما يعني انتقل هذا المرض بسرعة وشمل يعني نسبة كبيرة من المجتمع، فلو أنهم يعني أقاموا الحد على الزناة لقتل عدد قليل بدلا من إهلاك هذه الأعداد الكبيرة بسبب انتشار فاحشة الزنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ما انتشرت الفاحشة في قوم قط إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وسبحان الله يعني أيضا يذكر يعني بعض الباحثين وكذا يعني من الإعجاز يعني في التشريع الإسلامي أو كذا، أن الله سبحانه وتعالى جعل يعني جسد المرأة يعني لا يصلح يعني أن يعاشرها أكثر من رجل واحد في نفس الوقت، يعني الجسم المرأة يعني إذا عاشرها رجل أصبح يعني مني هذا الرجل، يعني يألفه جسم المرأة ويتعامل معه يعني كأنه شيء من بدن المرأة، أي مني آخر غريب الجسم المناعي يعامله كما يعامل عضو غريب، يعني فيبدأ اختلال يعني في الجهاز المناعي وسعي لطرد هذا المني الغريب يعني عن جسم المرأة أو كذا، وهذا مما يعني يوجد الأمراض ويؤدي إلى الخلل وحصول الأمراض وكذا، إلا سبحان الله إذا يعني حصلت فترة يعني تشبه فترة العدة التي عند المسلمين، يعني إذا يعني الرجل طلق المرأة وتتزوج بشخص آخر الشرع جعل فترة حتى يعني يبدأ الجسم يتأقلم مع يعني شخص جديد وكذا، القصد أن هناك يعني مصالح وحكم يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى حتى لو لم تظهر للبشر، فبالتأكيد يعني أن هناك يعني حكما لأجلها شرع الله سبحانه وتعالى العفة ونهى عن فاحشة الزنا وسماها فاحشة لما لها من ضرر عظيم على المجتمعات. نعم سبحان الله بارك الله فيك. يعني برضو الدكتور هنا يفيدنا يعني أن في أمريكا وكذا نسبة الأمراض الفيروسية الجنسية وكذا الهربس والعياذ بالله وكذا يعني قد تصل إلى 50% من الشعب الأمريكي بسبب يعني انتشار الفواحش فيما بينهم وكذا والعياذ بالله. فتشريع الله تعالى تشريع حكيم، يعني لو أن الناس رأوا عقوبة رادعة وعلم الزاني أن مآله إلى الفضيحة والعقوبة الرادعة لا كان في ذلك وقاية من هذه الآفات وهذه الأمراض المهلكة. قال والقضاء على النكاح، هذا من ضمن مفاسد الزنا أيضا، القضاء على النكاح الذي هو من أهم مقاصد الشريعة. يعني الناس إذا فشى بينهم الزنا والعياذ بالله خلاص لم يعودوا محتاجين إلى النكاح، يعني هو النكاح من أجل إعفاف النفس وكذا وقضاء الشهوة يعني بطريقة مباحة وكذا، لكن في الزواج هناك مسؤوليات، يعني يستفيد مثلا من جهة يعني قضاء الشهوة وكذا، لكن عليه مسؤوليات من جهة تربية الأولاد الناشئين عن هذا الزواج وكفالة هذه الأسرة والإنفاق عليهم وكذا. لكن في الزنا والعياذ بالله يكون يعني قضاء الوتر بالحرام وبدون أي مسؤوليات عليه، فإذا انتشر الزنا أعرض الناس عن النكاح. ما الذي يحمله على أن يتزوج ويصبح يعني مكلفا بالإنفاق على أسرة وتربية أولاد وكذا طالما هو أتيحت له فرصة لقضاء شهوته بالحرام بدون أي تبعات أو مسؤوليات عليه؟ فالقصد أن انتشار الزنا يؤدي إلى توقف الناس عن النكاح والعياذ بالله تعالى، والنكاح من أهم مقاصد الشريعة التي حث عليها. وإدخال العاري على الأسرة بل والقبيلة برمتها، من مفاسد الزنا أنه إدخال العاري على الأسرة بل وعلى القبيلة كلها التي ينتسب إليها الزاني. يعني ربما عير الناس أسرة الزاني أو كذا أو انتقصوا من شأنهم بسبب أنهم يعني فيهم من زنى وكذا، وإن كان طبعا في الإسلام لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن الناس يعني منهم من لا يتقيد يعني بهذا التأديب يعني الشرعي ويسيئون إلى أسرة أو قبيلة لكون بعض أفرادها وقع في هذه الفاحشة وكذا. فإذا هذا يستدعي أن يعاقب الزاني عقوبة رادعة لأنه يتعدى ضرره إلى غيره، ولا يضر بنفسه فقط بل يضر بأسرته ويضر بقبيلته ومجتمعه ويجلب لهم يعني قالة السوء وكذا. فهو في الحقيقة جريمة قتل، يعني أضراره ومفاسده تشبه يعني مفاسد القتل. قال ولهذا يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله كثيرا ما يقرن الله تعالى في كتابه بين الشرك وقتل النفس والزنا. يعني والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وبعدين مثلا نجد في آيات الوصايا في سورة الأنعام في سورة الإسراء وفي غيرها يعني يقترن الشرك والقتل والزنا دائما تقرن هذه الأمور الثلاثة. ذلك أنها كلها جرائم قتل في الحقيقة. الجريمة الأولى قتل للفطرة اللي هي جريمة الشرك، والثانية جريمة قتل للجماعة وقتل النفس، والثالثة الزنا جريمة قتل للنفس المفردة. يعني قتل النفس هذا إذا انتشر القتل في المجتمعات أدى هذا إلى يعني إفناء المجتمعات وكذا. وجريمة الزنا يعني فيها قتل للنفس، يعني الطفل الذي يولد من الزنا يعني كأنه قتل لأنه يعني يولد يعني لقيطا وكذا، وليس له نسب وليس له أسرة ترعاه وكذا. قال ثانيا: ثم إن هذه العقوبة مقررة في الكتب السماوية الأخرى، عقوبة الرجم ليست في القرآن الكريم فقط، بل هي موجودة في الكتب السابقة أيضا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: تسخم وجوههما ويخزيان. اليهود قالوا إيه؟ جريمة الزاني والزانية. هو طبعا يعني أساس القصة يعني أن اليهود كانوا يعلمون يعني أن الرجم موجود في كتبهم، ولكن قالوا فيما بينهم إيه؟ يعني كان اليهود يعني كثر فيهم الزنا وكذا، ورأوا أن عقوبة الرجم وهي موجودة في كتبهم يعني شديدة عليهم، فغيروا عقوبة الرجم إلى إيه؟ أن الزاني والزانية تسخم وجوههم، يعني يوضع عليها الفحم أو طلاء أسود، يعني تطلى كذا بطلاء يعني أسود أو كذا لتشهيرهما، ويركبان الدابة، يركب على الدابة مقلوبا يعني وجهه بالعكس أو كذا تشهيرا يعني من باب الفضيحة لهم، ويطاف بهم إيه في البلد وكذا، ويقال هؤلاء زنوا وكذا يعني لفضيحتهم يعني والتشهير بهم. وقالوا نجعل إيه هذه العقوبة، لأنهم كانوا إذا زنى الشريف لم يقيموا عليه الحد، وإذا زنى الضعيف أقاموا عليه الحد، فقالوا لا، نجعل إيه عقوبة تسري على الجميع، عقوبة يعني موحدة نخففها وتسري. فالمهم قالوا لما كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله تعالى، فاليهود قالوا فيما بينهم: نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ونخبره بأن إيه؟ بأن الزاني عندنا يعني عقوبته كذا، فإن أقرنا كانت لنا حجة عند الله تعالى إذا بعثنا يوم القيامة وسألنا الله تعالى، فيقولون هذا حكم نبي، نقول هذا حكم نبي، وإحنا إيه؟ احتكمنا إلى نبي وحكم بيننا بهذا. وإن يعني لم يقرهم قالوا فهم أصلا خلفوا كتب، مش فرقة معهم حاجة، يعني إذا لم يقرهم هم خلفوا الأنبياء السابقين، فمش يعني هم يعني عارفين هي يعني ضيعة ضيعة زي ما يقولون، يعني هي أصلا خلفوا الأنبياء السابقين وخالفوا كتبهم، فلو خالفوا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم مش هي بالنسبة لهم، ليس هناك يعني ضرر زائد، ما هو المشكلة يعني حاصلة، لكن لو وافقهم فيه مصلحة، يعني أنهم يقولون إيه كلهم حجة عند الله ويقولون هذا حكم نبي وكذا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في كتابكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن التوراة فيها الرجم. فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيان. قال: كذبتم، إن فيها الرجم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذبتم، إن فيها الرجم. الرجم كان حكم الزاني في التوراة. فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم فقرأ، حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه. أتوا بقارئ إيه يقرأ التوراة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عبد الله بن سلام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود وكان عالما بالتوراة، فقال عبد الله بن سلام للحبر اليهودي الذي جاء معهم، عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان قد أسلم أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان سيد اليهود وكذا وأسلم رضي الله عنه، فكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهود أتوا بقارئ منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأخذ يقرأ فوضع يده على آية الرجم، وضع يده على آية الرجم إيه فأخفاها بيده، وقرأ ما قبلها وما بعدها، يعني ظل يقرأ إيه ما قبلها وما جاء عند آية الرجم إيه يعني كأنه لا يراها، يعني وضع يده عليها ويقرأ يعني كل ما يراه يقرأه، عشان يعني يقول إن كل ما هو ما رآه مكتوبا أمامه قرأه، وأخفى آية الرجم بيده، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقيل له: ارفع يدك. والذي قال هذا هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان يعني عالم أنه موضع آية الرجم وأنه تخطاها، فقال له: ارفع يدك. فرفع يده فإذا هي تلوح، فرفع يده فإذا آية الرجم إيه؟ يعني بادية أمامه. فقال أو قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إن فيها الرجم، ولكننا كنا نتكاتمه بيننا. فاعترفوا يعني قالوا إن فيها الرجم، التوراة فيها الرجم، ولكننا كنا نتكاتمه بيننا يعني نخفيه فيما بيننا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باليهوديين فرجما بالحجارة. وهذا طبعا لقوله سبحانه وتعالى يعني وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني الله تعالى خير النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم أو يعرض عنهم، فإن حكم بينهم أن يحكم بينهم بالقسط. يعني إذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم ويتركهم يتحاكمون فيما بينهم إلى شرائعهم المحرفة، يعني أهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد المسلمين لهم أن يتحاكموا فيما بينهم إلى شرائعهم المحرفة طالما لم يرفعوا القضية إلى الحاكم المسلم، لكن إذا رفعوا القضية إلى الحاكم المسلم حكم بينهم بحكم الإسلام. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. وهذه نزلت في شأن هذه القصة، في شأن تحاكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رجم الزاني. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه. متفق عليه. ابن عمر راوي الحديث قال رأيته يجنأ عليها، يعني يحيط بها ويحني جسده فوقها فوق المرأة حتى لا تصيبها الحجارة، يعني يفتديها بنفسه اليهود أثناء رجمهما يعني بالحجارة. قال رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه. متفق عليه. نعم. يعني الحب لها يعني صار يأتيها بنفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. المشكلة أنهم محصنون، هتلاقيها متزوج وهي متزوجة. لا حول. طيب فكانت هذه يعني بعض الايه الأجوبة على يعني مسألة اعتراض البعض على عقوبة الرجم في الإسلام أو كذا. ما زال الحديث بقية إن شاء الله عن عقوبة الرجم في الإسلام، والغرض هنا يعني أن عقوبة الرجم هي من ضمن الوسائل التي شرعت لحفظ النسل في الإسلام، من ضمن الوسائل التي شرعت لحفظ النسل في الإسلام. وبقية الاعتراضات على هذه العقوبة يعني نجيب عنها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. نعم إن شاء الله تفضل. نعم إن شاء الله تفضل. نعم. هنا سؤال يعني عن رجل زنى بامرأة والمرأة يعني حامل من هذا الزنا، فهل يجوز له أن يتزوج بها أم لا؟ وأنهم سألوا يعني عالما فأفتاهم أنه لا يجوز أن يتزوج بها حتى تضع الحمل. في الحقيقة هذه المسألة يعني من مسائل الخلاف بين الفقهاء، إذا زنى رجل من امرأة هل يجوز له أن يتزوج بها أم لا؟ ففي بعض المذاهب أنه يجوز له العقد والوطء، يجوز أن يتزوجها، أن يعقد عليها وأن يدخل بها، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وعند الشافعي أنه يجوز العقد ولا يجوز الوطء، ممكن يعقد عليها ولكن يعقد عليها ولكن لا يعني يحصل الوطء أو كذا المعاشرة إلا بعد الولادة، يعني بعد ما تلد تضع يعني حملها الذي من الزنا أو كذا، حتى لا يختلط يعني ماء الحلال بالماء الحرام أو كذا. والقول الثالث يعني عند الحنابلة والمالكية وكذا مثل ما أفتاهم يعني هذا الشيخ أنه لا يتزوج بها حتى تضع حملها، يعني لا يعقد عليها ولا يتزوج بها حتى تضع الحمل. في الحقيقة يعني في هذه البلاد بالذات يعني وفي ظروف يعني الجهل الذي يعني عند كثير من المسلمين وانتشار يعني المنكرات والفواحش وكذا، ف يعني الذي نراه يعني في هذه الحالة أنه إذا أخذ يعني بالرخصة وتزوج بها و دخل بها، يعني طالما هي زنت منه، يعني خاصة في مثل هذه الحالة أن المرأة يعني زانية والذي يريد أن يتزوجها ونفس الزاني بها، فإن ذلك إن شاء الله يكون فيه رخصة. وفي هذه الحالة المولود يعني إذا ولد على فراشه يعني وبعد فترة زمنية يعني يمكن أن يولد لمثلها يعني طفل له، فينسب الطفل إليه. وحتى يعني لو أنها وضعت الحمل قبل الزواج به، ففي الشرع أيضا يعني يجوز الاستلحاق، يعني إذا كانت المرأة المزنية بها لم تكن متزوجة بشخص آخر ووضعت حملا والزاني رغب في أن يلحق الطفل به سواء كان ابنا أو بنتا، فله أن يلحقه به طالما يعني المرأة لم تكن متزوجة بآخر. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الزاني لا ينسب إليه الطفل وإنما ينسب لصاحب الفراش. هذا في من زنى بامرأة متزوجة، هذا في من زنى بامرأة متزوجة، فالطفل ينسب لزوج المرأة ولا ينسب للزاني، إلا إذا زوج المرأة يعني لاعنها وتبرأ من نسب الطفل. لكن إذا لم يتبرأ من نسب الطفل ولم يلاعنها، فالطفل يكون منسوبا لزوج المرأة وليس للزاني. هذا في حالة الزنا بامرأة متزوجة. لكن إذا زنى بامرأة وليست متزوجة ثم رغب أن يلحق الطفل به، فالصواب يعني أيضا شرعا أنه يجوز له ذلك، أن يلحق الطفل به. ويعني ورد أن عمر رضي الله عنه أمر يعني رجالا أن يلحقوا بهم أطفالا كانوا يعني من زنا في الجاهلية، أمرهم أن يلحقوهم بهم، وممن أمره بذلك أبا سفيان رضي الله عنه، فكان له طفل من زنا في الجاهلية اللي هو زياد، الذي يعرف بزياد بن أبيه، كان يعرف بزياد بن أبيه وصار يدعى زياد بن أبي سفيان بعد أن استلحقه أبو سفيان بأمر من عمر رضي الله عنه. وفي هذه الحالة الطفل الذي يستلحقه الأب يعتبر ابنه. فالقصد يعني أن الصواب في هذه المسألة يعني أنه لا مانع إن شاء الله أن يتزوج بها عفافا له من باب يعني درء المفاسد، يعني خاصة في هذه المجتمعات إذا لم منعناهم من الزواج سيستمرون في الزنا يعني غالبا. فلذلك يعني الزواج يعني أعصم لهم إن شاء الله، يعني يتزوجوا بها، والطفل الذي يولد يعني يكون ابنا لهم أو بنتا لهم ويرث منهم ويرثونه، ويكون الأب وليا للبنت ويأخذ أحكام البنوة والأبوة والأمومة كلها إن شاء الله. نعم نعم، إذا الطفل يعني يعني في هذه الحالة التي ذكرناها، يعني إذا استلحقه الأب وكذا وصار وكان يعني المرأة المزنية بها لم تكن فراشا لرجل آخر، يعني تكون زوجة برجل واستلحقه، فيصبح ابنا له ويرثه كبنوة النسب، يعني كبنوة النسب، ويكون محرما يعني للبنات هذا الزوج وكذا إلى آخره. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.